يقول يعني استفتي يقول هل الأفضل في الهدايا أن أشتري درازل سبحة أهديها لجماعتي في بلادي أم ماذا؟ كأنه ما شاء الله اقترح عليك أن تشتري لهم أن تهديهم مصاحف سواء أخذت من طريق المجمع أو من طريق الأوقاف تهديهم القرآن الكريم إن لم تجد تشتري لهم كتاب التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة وفيه شيء من التوحيد والأصول الثلاثة. أما السبح هذه لا ليس عليها دليل لا ليست بسنة خلاف السنة بل هي من البدع التي أحدثها الناس ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده ولنا فيهم أسوة حسنة. نعم يقول أنا إن شاء الله أنوي حجا وعمرة متمتعا سبح بيديك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم